اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فآخر مرة سابقة كانت تتكلم في سبب خيرية هذه الأمة، ولماذا اصطفى الله عز وجل هذه الأمة وجعلها خير الأمم، وبين فيها سبحانه وتعالى واجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الدين ومحاولات إصلاح النفس والمجتمع، وأن الغرباء فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. إن قضية إصلاح المجتمع هي وظيفة الأنبياء، وأن الله عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل إصلاح الناس وإعادة الناس مرة أخرى إلى دين الله عز وجل. لهذا من قام بهذه الوظيفة وهو قائم بوظيفة الأنبياء وهو أحرى وأولى الناس أن يكون من أتباع الأنبياء يوم القيامة ومن أقرب الناس إلى حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت الدعوة إلى الله علامة الفلاح، وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. برغم ما يندفع إلى المجتمع من شهوات وشبهات ومشاكل وشهوات تفسد عليه دينه وعقيدته، وشبهات تخرجه من دينه بالكلية، برغم كل هذه المعوقات وبرغم يسر الحرام وسهولة المنكرات في هذا الزمان، إلا أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن تكون هناك طائفة من الناس قائمة بهذا الواجب وبهذا الحق، رغم حتى لو انتشر الفساد. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. نعم الخبيث كثير، نعم، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، نعم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ابن القيم كما يقول: فلا يضرك تفردك في الطريق ولا يغرك كثرة الهالكين وقلة السالكين. الهالك كثير والسالك على صراط الله المستقيم قليل، ما يغركش الكلام، فإنك ستدخل قبرك وحدك وستلقى رب العالمين يوم القيامة وتقف بين يديك وحدك. فلا الكثرة هتفيدك ولا القلة هتضرك، فأنت مسؤول عن نفسك وأهلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. وبين المرة اللي فاتت أن واجب الدعوة إلى الله وإصلاح الناس وإصلاح المجتمع، وطبعا أنت أول ما يجب أن ينصلح، يعني لا يستقيم الحال أن أصلح من حولي وأنا على فساد، لا، أصلح نفسي ومجتمعي وهم خطين متوازيين. يعني مش هقدر أصلح في نفسي الأول وبعدين لما أصلح أبدأ أصلح في المجتمع، لا، هما خطان متوازيين. مش هينفع تصلح نفسك وتستنى، النفس لن تصل إلى حال إصلاح 100% إلا إن شاء الله عز وجل. فأنت واجب عليك أن تصلح نفسك ومن حولك. ابن تيمية كان بيقول: فيجب على أصحاب الكؤوس يشربوا الخمر أعزكم الله أن ينهى بعضهم بعض، وهما بيشربوا خمر عليه واجبين: يترك الخمر وينهى غيره، فإذا وقع في منكر فلا يقع في الآخر، يعني ينكر وهو واقع في الذنب وينوي بإنكاره التوبة والعودة إلى الله عز وجل، حتى لا يكون ممن قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وبين أن صمام أمان هذا المجتمع وأن الضامن لعدم نزول العذاب والعقاب الجماعي من رب العالمين سبحانه وتعالى ثم تدعون فلا يستجاب لكم هو الأمر معروف عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا، أو لا يشكن الله أن يعلمكم بعقاب ثم تدعون فلا يستجاب. انتشار المنكرات في شوارع المسلمين وفي ديار المسلمين من من أسباب المسلمون سكوت تقسمهم. فحتى صار منكر معروفا والمعروف منكر. النهارده نبدا بقوله تعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس. كنتم يا امه الاسلام خير امه اخرجت للناس. ليه؟ تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما زالت الايات تؤكد على هذا المعنى، وان هذا هو سبب خيرته الامه، وان ده الشرط لتكون من خير الأمم. لابد أن تحصل هذا الشرط كما سيدنا عمر: فمن سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله الذي شرط. إيه هو الشرط؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية يعني تكلم المفسرون في قوله تعالى: كنتم. ولماذا قال الله عز وجل كنتم بلفظ الماضي؟ وهل هذا أمر كان ثم انتهى، أو أنه خاص بجيل الصحابة أنصار ومهاجرين وانتهى الأمر بعد ذلك؟ أما أن الأمر خاص بكل الأمة، فما تأويل أن يأتي الفعل بصيغة الماضي كنتم؟ وقالوا عدة أجوبة عن هذه المسألة. الجواب الأول: قالوا أن كنتم خير أمة بمعنى كنتم من يوم أن خلق الله الدنيا، يعني خلقكم الله وقدركم سبحانه وتعالى منذ أن خلق الدنيا أنكم ستكونون خير الأمم. على قول قول آخر: كنتم، أي في اللوح المحفوظ. قول ثالث: كنتم بمعنى أنتم، ولا يفهم منها الماضي، وإن الكلمتين بيحلوا محل الآخر في اللغة العربية، كما قال تعالى في سورة العمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني لما كنتم أذلة. الخطاب ده نزل في غزوة أحد، ربنا بيذكرهم كيف نصرهم لما كانوا أذلة في بدر، وأنه قال أن ينصرهم في أحد. فلماذا لم ينزل النصر؟ بسبب المعصية. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي لما كنتم أذلة. فأنتم وكنتم تأتي بمعنى واحد، فكنتم خير أمة يعني أنتم خير أمة. المسألة الثانية، مسألة المخاطب بهذا الكلام، من هو المخاطب بهذا الكلام؟ البعض قال أن هذه نزلت خاصة في أهل بدر، والبعض قال أنها خاصة بالمهاجرين تحديدا الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم، والبعض قال أن هذا خاص بجيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعامة المفسرين على أنها خاصة بكل أمة الإسلام، وأنها تعم أمة الإسلام من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، بشرط أن يحصل الشرط الذي شرطه الله. فعلى قدر تحصيل الشرط على قدر انتمائك لهذه الأمة التي هي خير الأمة. وبعدين قال: لكن لا شك أن جيل الصحابة أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني جيل الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم تابعي التابعين. القرون الخيرية الثلاثة الأول لا شك أنهم أفضل في الإجمال. لماذا؟ لأنهم حققوا الشروط أعلى ما يمكن، فكانوا أكثر الناس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإيمانا عميقا برب العالمين سبحانه وتعالى. هم اللي فتحوا البلاد، هم الذين فتح الله عز وجل بهم الشام والعراق ومصر ونشروا الإسلام في الدنيا. خلنا نتخيل أن الإسلام بدأ في قرية صغيرة كمكة، تعدادها السكاني لا يتجاوز 1000 ولا 2000 ولا 3000، أن ينتشر ليصل تعداد المسلمين إلى 2 مليار أو 1.5 مليار. مجهود رهيب، مجهود جبار. الصحابة وصلوا إلى كل أنحاء الدنيا. الصحابة فتحوا مصر. الصحابة منهم من قبر في محافظة برور لسنة في أيام الفتح في زمان عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله عنه نفسه مدفون عند سفح المقطع، وعبد الله بن سفح السهمي ماتوا في بلادنا، مات وهم يفتحون ديارنا بالإسلام لنحيا نحن على الإسلام، عشان تطلع لنفسك مسلم على كافر. ماذا قدمت لله عز وجل حتى تبقى مسلم؟ هم قدموا، هم بذلوا دماءهم وأرواحهم في أماكن مسمى بأساميهم، أماكن الشهداء ومراكز الشهداء وبيت عقبة، الحتت دي كلها مسمى بأسامي الصحابة، دخلوا في هذه الأماكن حين كانوا يفتحونها أيام فتح الإسلام. ففعلا هم حازوا قصر الصدق في هذه المسألة، وهم أفضل القرون في هذه المسألة، لكن ما زال الباب مفتوحا. ما أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، ينتمي إليها كل من حصل الشروط التي بينها رب العالمين سبحانه وتعالى. المسألة بعد كده خير أمة أخرجت للناس. بعض المفسرين قال أنا مقصود الآية أننا خير أمة للناس وليس خير الأمم مطلقا، يعني إحنا خير الأمة في الدعوة. وقال أن ظاهر الآية يخدم هذا المعنى، كنتم خير أمة أخرجت للناس، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنتم خير الناس للناس، فنحن أنفع الناس للناس، لأن إحنا أكثر دين نشط وبذل ودعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في سبيل الله وفتح البلاد ونصر الأبصار. مفيش دين عمل كده، مفيش شريعة عملت كده كشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالبعض قال أن الخيرية خاصة في مسألة الدعوة والأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونفع الناس، لكن جمهور المفسرين على أن المقصود أننا خير الأمم مطلقا، لأننا أكثر الأمم استجابة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ما من أمة استجابت لنبيه عددا كم كيفا يعني كما ولا كيفا كأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل حتى يدخلوا في الإسلام، يعني من المؤمنين من يدخل الجنة في السلاسل. إزاي يدخل الجنة في السلاسل؟ يعني المسلمين يفتحوا بلاد الكفر ويجيبوا ناس صاروا سبت عبيد في السلاسل فيعيشوا معنا في مجتمع الإسلام ويرون الإسلام وأخلاق المسلمين والصلاة والصيام فترد قلوبهم المسلمون. بل إن المفاجأة أن أغلب علماء المسلمين في القرون الخيرية الأولى كانوا من الموالي، يعني ما كانوش عرب أصلا، وإنما كانوا ممن أسر آباؤهم في أيام الفتوحات الإسلامية ثم بعد ذلك أسلموا لما خرجوا المجتمع المسلم وولد أو أبنائهم بعد ذلك مسلمون فخرجوا عن الإسلام. حسن البصري ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب القرظي، يعني مش عايز أقول لك إن أكثر من 80-90% من علماء الإسلام في القرون الفاضلة أغلبهم كانوا من الموالي ولم يكونوا من العرب. وإن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كنتم خير أمة أخرجت الناس، قال صلى الله عليه وسلم إنكم توفون 70 أمة يوم القيامة، أنتم خيرها وأكرمها على رب العالمين سبحانه وتعالى. يوم القيامة عدد الأمم ستوفي 70 أمة، أمة بني إسرائيل وأمة النبي محمد وكل الأمم السابقة، أمة الترك، أمة الديلم، أمة وهكذا الروم، أمة الفرس وهكذا. فتوفون يوم القيامة 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على رب العالمين سبحانه وتعالى. تسمع إلى الأحاديث التي وردت فضل هذه الأمة تشعر بمدى الفخر والامتنان والشعور بعرفان الجميل أن الله اختارك لتنتمي لأمة الإسلام، وأنك ولدت مسلما وما قدمت لله شيئا، وأنه كفى بهذه النعمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة، يعني إحنا آخر الناس موتا، الأمة لا تأخذنا بس احنا اول ناس نحاسب وندخل الجنه. انتم الاخرون الاولون يوم القيامه بيد انهم اوتوا الكتاب قبلهم، ونحن اول من يدخل الجنه. اول امه تدخل الجنه هي امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واول شخص يدخل الجنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفتح الجنه الا له. بل ورد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت الجنه على الانبياء حتى ادخلها انا صلى الله عليه وسلم. فحين يطلق باب الجنة يقول له الخازن بك أمرت أن أفتح ولا أفتح لأحد غيرك. فلما يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل أمة الإسلام إلى الجنة، وهذه أحد الشفاعات التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، واختص به شفاعتين خص النبي يوم القيامة، الشفاعة الكبرى في أهل الموقف أن يبدأ الله في الحساب والفصل، والشفاعة الثانية في أن يأذن الله لفتح الجنة حتى يدخلها فلا تفتح إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل أصحابه يوما ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة قال الله أكبر، فقال الا ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه؟ فكبر الصحابه. فقال الا ترضون ان تكونوا نصف اهل الجنه؟ والله اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه. تخيل امه واحده من دون 70 امه وتكون نصف اهل الجنه. بل ثبت في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهل الجنه 120 صف، 80 صف من امتي. يعني احنا 80 من 120، يعني تلتين اهل الجنه مسلمين من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى لربه وقال: يا ربي امتي امتي، واخذ يبكي حتى نزل عليه جبريل وقال: يا محمد ان ربك يقرئك السلام ويقول: انا لن نسوءك في امتك وسنرضيك في امتك. حتى ابلغه جبريل ان امه الاسلام ستكون ثلثي اهل الجنه، حتى قال: رضيت يا رب، رضيت صلى الله عليه وسلم. بل بين صلى الله عليه وسلم في الحديث انه اعطي من امته 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. من الامه دي في 70,000 خلاصه. هؤلاء يدخلون الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: وجوههم كالقمر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. مع كل 70,000 هتبقى 70 مليون على هذه الرواية. وفي حديث آخر رواية أخرى أنه قال أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل استزدت ربك؟ فقال: قد استزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. على الرواية دي 70,000 في 70,000 هتخش لك 4,500,000. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم استزدت ربي فزادني وثلاث حثيات من حثيات ربي خير. هؤلاء سيدخلون الجنة بلا حساب. بل في الحديث الآخر الذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم مع أنبيائها يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. تخيل يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنبياء جاي يوم القيامة مع واحد، ده اللي استجاب له بس. فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان وما قصر. ورأيت النبي وليس معه أحد، في أنبياء ما حدش يستجاب خالص. قال: إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هذا موسى وقومه عليه السلام. إذ عرض لي سواد أعظم، في بعض الروايات حتى سد وجوه الرجال الأفق، فقيل لي: انظر عن يمينك، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الضراب والأفق، ثم قيل لي: انظر عن يسارك، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الضراب والأفق، فقلت: من؟ قال: هذه. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، فخاض الناس في أولئك منهم من فقالوا: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يروا جاهلية، وقيل: لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يتوقعوا منهم 70,000، حتى خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فيما تتكلمون؟ فقل: يا رسول الله، من هم 70,000؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقى من احد، قلوبهم معتمده ومتوكله على رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، مساله التشاؤم والتفاؤل دي اسمها الطيره. ولا يكتوون يعني لا يلجؤون الى العلاج بالكي، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى امته عن الكي الا اذا كانت ضروره لحفظ النفس، وساعتها قد يجب. وعلى ربهم يتوكلون، يعني بالاخر قلوب معلقه برب العالمين، لا معتمده على حد، ولا مستنيه حاجه من حد، ولا بتتشائم من حد، ولا بتتفاءل من حد. القلوب متوكله كما قال صلى الله عليه وسلم: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيب تاخذ خماصا وتروح. فقال عكاشة بن محصن وقال: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال النبي أنت منه صلى الله عليه وسلم. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال النبي سبقك بها عكاشة صلى الله عليه وسلم. فسبعون ألف، وفي رواية مع كل ألف سبعون ألف، وفي رواية مع كل واحد سبعين ألف، وفي رواية أخرى وثلاث حثيات من حثيات ربي خلق. خلد كثير رحمه الله في التفسير، وإنما حازت هذه الأمة قصب الصدق بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الخلق وأكرمه على رب العالمين سبحانه وتعالى، وأعطاه الشريعة الكاملة الناسخة لكل من قبله، فحازت هذه الأمة هذا الفضل والشرف والصدق بنبيها محمد وبشريعة الإسلام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نصرت بالرعب يعني هناك كثير من المعارك حسمت بينه وبين أعدائه بإلقاء الرعب في قلوبهم، ما حصلش اختلاف زي غزوة الأحزاب، ما حصلش اختلاف، ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم زي غزوة دار النضير، نزلوا على حكم النبي غزوة دار قريظة، ألقى الله الرعب في قلوبهم فنزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام. نصرت بالرعب مسيرة شهر. اثنين، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإنما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده الطهور. الأمم السابقة قبلنا ما ينفعش يصلوا إلا في أماكن العبادة، النصارى لازم يصلوا في الكنائس، اليهود في البيع والمعابد، أما أمة الإسلام وأنت مسافر وأنت في أي حتة أي مكان ينفع تصلي فيه، في الشارع ينفع تصلي. جعلت لي الأرض مسجد وطهور، يعني لو فقدت الماء تتيمم بالطهور اللي هو التراب، والتراب موجود في كل حتة، يعني مفيش حاجة اسمها مفيش صلاة. ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة وأرسلت للناس عاما. أربعة، وأنه لا نبي بعدي. خمسة، وأن أمتي خير الأمم صلى الله عليه وسلم. فلا نبي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فصار كل الناس من أيامه إلى قيام الساعة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يعني ما بين عيسى وموسى، ما بين عيسى عليه السلام ونبينا محمد حوالي 570 سنة، النبي ولد 571 ميلادية. فكانت أمة عيسى عليه السلام خلال 570 سنة دول، إحنا لحد دلوقتي 1438 سنة من أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وما زالت السنين تتوالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في ميزان حسنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أحد المفسرين لقد خرجت هذه الأمة لتكون هي الطليعة ويكون لها القيادة، لذلك لا ينبغي لها أن تأخذ ممن قبلها من الأمم بل تعطي، لأن الله عز وجل اختارهم على العالمين. وكان عمر يقول فمن سره أن يكون من هذه الأمة التي هي خير الأمم فليأتي بالشرط وليؤدي شرط الله عز وجل فيه. هذه الآيات جاءت بعدما بيّن سبحانه وتعالى كيف أن أهل الكتاب فرطوا في مسألة الإنكار الأمر المعروف والنهي عن المنكر ونشر الدين وإصلاح المجتمع، وإن ما نسيبش الدنيا تغرق، وإنها لو غرقت هتغرق بنا كلنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فإخواننا نصحى لأخوك العاصي أن تحمي به نفسك أولا من عقاب الله عز وجل. انت مامور بالدعوه والتبليغ عشان انت نفسك يكون لك عذر امام الله. واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، خلاص سيبوهم فسد شباب فاسد وضايع وضايع حياتهم، عايزين منهم ايه؟ سيبوه لهم رب يحاسبهم. لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا ايه؟ قالوا معذره الى ربكم. قالوا لرب ماذا نقول لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. جزيلا أنت تفاجأ بمفاجآت أحيانا عندما تكون بهذه الشعيرة، وربنا يوفقك ويعطيكم قوة النفس والاستعانة والتوكل، والله تفاجأ بردود أفعال عجيبة، وقد تفاجأ بشخص ما كنت تظن فيه خيرا تجد أقرب ما يكون إلى الله، وفعلا محتاج كلمة، وفعلا محتاج إشارة، وفعلا محتاج حد يفهمه. ولو أننا تركنا الدنيا حول تفسد لفسدنا وفسد أبناؤنا بعد ذلك. نحن نحيا في نفس المجتمع ونتطبع بنفس القواعد التي تنتشر. لهذا دل الله عز وجل هذه الأمة على أدوات مواجهة الشر من شبهات وشهوات، فقال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمر المعروف عشان الخير لا يقف ولا يزال الخير في أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة، ونهي عن المنكر حتى لا ينقلب المنكر معروفا. مشكلة المنكر لما بينتشر ومحدش بيتكلم بيصل إلى مرحلة إن هو معروف عادي، كل الناس كده، كل الناس بتعمل كده، لم يعد أمرا منكرا، لم تعد القلوب تستنكره حين تراه. دي مصيبة، هذا مؤذي بنزول عذاب. عشان كده النبي قال: فمن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. يعني حتى يا أخي قلبك مش قادر تكره الموضوع ده، مش قادر تنكر بقلبك حتى. إن عجزت بيدك ولسانك فأين قلبك؟ ومن يملك أن يمنع قلبك من الإنكار؟ ثم إيمان جازم ويقين، وتؤمنون بالله. إيمان جازم ويقين لأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سيتعرض إلى لقمان لما نصح ابنه ويا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بعدها إيه؟ واصبر على ما أصابك. نعم تتعرض لأذى، قد تتعرض لن يضركم إلا أذى. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: بعد أن قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. يعني ما زالت الآيات ترغب أهل الكتاب في العودة. أهل الكتاب رفضوا الانصياع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة للإسلام خوفا من أن يزول مجدهم وشرفهم ورياستهم، لأن دين الإسلام خلاص انتقل النبوة من بني إسرائيل للعرب، فالرياسة والمجد والشهرة هتتسحب منهم. فاهمين غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فتح قوما بالإسلام فقبلوا الإسلام بلا حرب كان يؤمنهم على نفسه، كانش الأمر عليهم حد، هم مروا على أنفسهم. فلو أن أهل الكتاب أحبار اليهود ورهبان النصارى دول لو أنهم آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زال لهم الشرف ولا أزيحت عنهم رياستهم ولكانوا رؤساء على أقوامهم قبلوا دين الإسلام. فما زالت الآيات تخطب ودهم وتحاول أن تأتي بهم، وما زال رب العالمين سبحانه وتعالى يفتح لهم باب التوبة ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهذا ترغيب لهم برغم كل ما فعلوه من قتل أنبياء وتحريف الكتب وكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو آمنوا لعاد إليهم مجدهم وجاههم وسلطانهم الذين كانوا يتمنونه لكنهم أنبياء. ولو آمن أهل الكتاب أي بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالقرآن لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة. خيرا لهم في الدنيا أن الله عز وجل وعد الأمة بالنصر فحينتموا إلى خير الأمم، وخير لهم في الآخرة أن الله عز وجل وعد من آمن من أهل الكتاب أن يعطيه أجره مرتين. اللي هيؤمن من أهل الكتاب ده نص حديث: ما من رجل آمن بنبيه ثم بعثت فآمن بي إلا آتاه الله أجره مرتين. لأنه آمن بنبيه وعمل بشريعتين فيؤتى أجره يوم القيامة مضاعف مرتين. لكان خيرا له منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقين. يعني سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى وكمال عفوه وحلمه سبحانه وتعالى وعفوه عن خلقه، وأنه يقبل التوبة من أي أحد، وأنه حتى لما تكلم عن النصارى وكفرانهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. يعني ما زال باب التوبة مفتوح لأمثال هؤلاء. نعم ما زال مفتوحا. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لقبل الله عز وجل منهم فكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة. حتى المشركين عباد الأصنام لهم أسوأ من أهل الكتاب. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. منهم المؤمنون قليل جدا من اهل الكتاب اللي امن كعبد الله بن سلام وثعلبه بن سعد افراد امنوا من اليهود والنصارى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا اليهود ايمانهم عزيز قليل جدا، النصارى اكثر واقرب الى الاسلام من اليهود. فمن اهل الكتاب مؤمنون امنوا بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام، لكن اكثرهم فسقوا كفروا وخرجوا عن مله عز وجل وعاندوا رب العالمين وحرموا نبيه وهم يعلمون انه نبي صلى الله عليه وسلم. فابتلاهم الله بالذله والمسكنه والصبر. مش انتوا رفضتوا اتباع نبي محمد عشان تكون لكم الزعامه والرياسه؟ العقاب انكم تعيشون في ذل وصدار ومسكنه الى يوم القيامه. يرسل عليكم كل فتره من يستبيح دباءكم ويجتاحكم اجتياح، ولا تعيشون الا في ذمه احد او في عهد وامان من احد، ولا يقبلكم شعب ولا تقبلكم ارض، ولا تحيون في امان ابدا الى يوم القيامه. شفت العقوبه؟ ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: لن يضروكم الا اذى، وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم الا اذى، اي ان هؤلاء الكفار من اهل الكتاب لن يضروا المؤمنين الا مجرد اذى، والاذى وارد ان يتعرض له المؤمن. والسؤال: هل هنا الخطاب خاص بالأمة كلها ولا خاص بمن آمن من أهل الكتاب؟ على قولين أهل التفسير أنه لن يضركم، يعني لن يضر المؤمنين الذين آمنوا من أهل الكتاب الكفار منهم إلا أذى. وقيل أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود كانت تؤذي عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن سلام حاضر الأحبار اليهود، كانوا يقولوا كبيرنا ومتكبرنا وحاضرنا ومحبرنا، ده كان شيخ الإسلام بتاعهم. أسلم وآمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبرغم كده كفر ورفض أنهم يتبعوه، وكانوا يؤذونه بالقول. فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: لن يضروكم إلا أذى. القول الآخر أدى خطاب عام ينسحب أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، وأدى الكلام للأمة كلها، وأن أهل الكتاب كفار يهود ونصارى وروم وغيرهم لن يضروكم إلا أذى، يعني أذى، يعني يسمعونكم كلاما تكرهون. يعني أذى لم يترتب عليه انتهاء الإسلام أو استباحة بيضته أو التأثير في كينونة الجماعة المسلمة أبدا. نعم قد نضرب، قد نجرح، قد نهزم في معركة، لكن لا بد أن ينتهي الأمر ويؤول إلى أمة الإسلام. وإن الله عز وجل كتب النصرة لهذه الأمة، ولا بد أن تنتهي الأحداث في نصرة الإسلام. طال الزمان أو قصر، وما طال الزمان إلا باختصارنا نحن عن فهم الإسلام. فلن يضروكم الا اذى، اول فائده نستفيدها ان نفهم ان المؤمن وارد ان يتعرض للاذى. وربنا سبحانه وتعالى لم يضمن للمؤمن في الدنيا الا يتاذى، بالعكس سيتعرض لاذى، لكن هذا الاذى لن يؤثر فيه ولن يؤثر في دينه ولن يؤثر في كينونه الجماعه المسلمه ولن يؤثر في استباحه بيضه الاسلام ابدا. من ظن ان الاسلام يهزم ابدا اساء الظن برب العالمين. وتظنون بالله الظنون وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. مهما كانت الاحداث مؤلمه يقيننا ان الله عز وجل لابد ان ينصر. وهنقول لماذا تاخر النصر ولماذا المسلمون يعرضون لما هم فيه في هذا الزمن. لكن اريدك ان تفهم ان تعرض المؤمن للاذى وارد. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء هي الحرب، والضراء الابتلاء كلها، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. خدنا لازم امتحان، لازم ابتلاء، لازم ربنا سبحانه وتعالى يعلم الصدق من الكذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمتحنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والمية تكذب المغطرس. الامتحان والاختبار يظهر الصدق من الكذب. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما سأل هرقل أبا سفيان كيف الحرب بينكم؟ قال سجال يغلبنا ونغلبه، غلبنا في غزوة بدر وغلبناه في أحد. فقال وكذلك الأنبياء يبتلون ثم تكون العاقبة لهم. فاعلم أن الأذى قد يتعرض له المؤمن لكنه لا يؤثر فيه أبدا وسرعان ما يزول. يقول أحد المفسرين هذا الأذى لن يكون ضررا عميقا يتناول أصل الدعوة أو يؤثر في كينونة المسلمين أو يجليها من الأرض أو يستبيح بيضتها، إنما هو هذا الأذى العارض والألم الذاهب مع الأيام الذي سرعان ما ينقضي، لكنه عند الاشتباك لا تكون الهزيمة إلا لأعداء الله ولا يكون النصر إلا لأمة الإسلام. فوالد الصحابة غزوة أحد قتل منهم 70 وأوذوا إيذاء شديدا، لكن في النهاية آل الأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إذا الذي تعرض المسلمون من قتل منهم شهيد نحسبه عند الله عز وجل في أعلى الدرجات، ومن هجر من بلاده أخذ أجر الهجرة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ومن وقف وقاتل بسنانه مجاهد، والجهاد ذروة سلام الإسلام. فلن يضروكم أيها المؤمنون إلا أذى. قيل في الأذى أنهم يسمعونكم أقوالهم في عيسى عليه السلام وأمه، يسمعونكم أقوال الشرك التي تثير حفيظة المسلم، يسمعونكم أنهم يقولون أن عيسى ابن الله أو عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويؤذون المسلمين بهذه الأقوال. المسلم طبعا يتأذى من سماع الباطل ويتأذى من أن يسب رب العالمين سبحانه وتعالى، والعجب العجاب أن تلاقي مسلم يهنئ نصارى بعيد بلاد الرب ويقول له مبروك إن الرب اتولد النهارده بإذن الله. والله عز وجل يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. كنت راح تقول لكم سلام تطول يا من تقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد، كيف تهنئهم ان الرب قد ولد او انه قد ولد او قام من تحت التراب؟ المسلم لا يتصور ابدا ان يتكلم بهذا الكلام. فالاذى ان يسمع المسلمين شركهم وكفرهم وقولهم على رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا ايها المسلمون اصبروا واعلموا انهم لن يضروكم الا اذى وانهم لن يؤثروا في قلب المسلم أبدا، وهذا تبشير للمؤمن بالنصر والظفر على أهل الكتاب. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم، يعني لو قاتلتم أهل الكتاب يولوكم الأدبار، يعني يولون الأدبار يهربون منكم ثم لا ينصرون. وده فعلا لا حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. تاريخ اليهود مع النبي تاريخ مريض. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعاهد اليهود وعقد معهم عقد أمان وأن لهم حقوق وعليهم واجبات وأننا لنا حقوق وعلينا واجبات وأننا لا نعين أعداءنا على أنفسنا، ثم بدأوا في نقض العهد خطوة خطوة مع النبي. بداية يهود بنو قينقاع قصتهم المشهورة، لما كانت امرأة من المسلمين تشتري من السوق وتشتري من رجل يهودي، فلما جلست وهي تشتري ربط اليهودي ثوبها في ظهرها فلما قامت انكشفت صدرها، فضحك اليهود فقالت والإسلامان، فخرج رجل من المسلمين وقتل اليهودي فاجتمع اليهود على المسلم وقتلوه. كان نصر عليه السلام اعتبر ده نقض عهد بيننا وبين اليهود بنو قينقاع، وأسلمه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة طرد ورد. ثم لما جاء الخطبة على يهود بن النضير في غزوة بن النضير أو غزوة الحشد، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم ليستعين بهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري عن طريق الخطأ، وذهب إليهم يتفاوض معهم في دارهم فاجتمعوا وقالوا فرصة محمد في معسكر، يطلع حد من فوق يرمي عليه الراحة صخرة حجرة كبيرة بيستعملوها في طحن الغلة وكده من فوق فيقتله نخلص، وفعلا بدأوا يتأمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ليلقون عليه الرحل من فوق الدار وجل، فنزل عليه جبريل صلى الله عليه وسلم وأخبره بما تنتويه يهود، فقام النبي من مكانه وانطلق. الصحابة مش عارفين في إيه، فمشوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما في رسول الله ما يردش، حتى خرج من دياره فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أنهم كانوا يتشاورون أن يوقعوا علي الرحل، وجمع الجيوش وحاصره صلى الله عليه وسلم أسابيع حتى ألقى الله الرعب في قلوبهم. سورة الحشر تقرأها أنه أنزلهم سبحانه وتعالى وألقى في قلوبهم الرعب وفتح هذه الغزوة على المسلمين بلا قتال. ما أفاء الله على رسوله فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ما تعبتوش فيه. الله عز وجل ألقى الرعب في قلوبهم ونزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام على ان لهم ما تحمله الابل واجداد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه مشردين. بنو قريظه لما خانوا النبي في غزوه الاحزاب صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد معه وانتهى النبي من غزوه الاحزاب وعاد المشركون بعد ان انصر الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فعاد النبي وهو يغتسل بعد طبعا ايام رعب وفزع وزلزل المسلمون فيها زلزالا شديدا، وكانوا يحفرون الخندق والنبي التراب غطى جلدة بطن الشريف صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الغزوة وانتهى هذا الكرب الشديد النبي يغتسل، أتاه جبريل وقال يا محمد ماذا تفعل؟ أوضعت سلاحك؟ فوالله إن الملائكة لن تضع أسلحتها بعد. جاء جبريل عليه أثر النار أثر التراب وقال والله لقد أرسلني الله إلى ديار قريظة أزلزل بهم بيوتهم وألقي الرعب في قلوبهم. فخرج النبي ولبس لحم الحرب وقال لا يصدين احدكم العصر الا في بني قريظه، واحصر حاصر بني قريظه اسبوع وبرضه القى الله الرعب في قلوبهم ونزل على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم سعد رضي الله عنه وارضاه ان تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذرائهم وتؤخذ اموالهم غنيمه، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت صرف من الانصار 700 مقاتل واحد واحد وعلى راسهم كعب بن اسد زعيم بني قريظه وحيي بن اخطب زعيم بني النضير ابو السيده صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبقى يهود خيبر في المدينه. اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه وحاصرهم النبي بعد ان وضعت الحرب وزراها بينه وبين قريش بعد صلح الحديبيه، تفرغ النبي لهم وحاصر خيبر وقال ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. فلما راوه الفلاحين طالعين في خيبر يفلحوا الصبح لقوا جيش محمد جاي، فقالوا محمد بن الخميس، الخميس يعني الجيش، وعادوا وتحصروا في خيبر برضو ايام طويله حتى فتحها الله عز وجل على الصحابه بقتال مريض شديد، ونفل النبي صلى الله عليه وسلم ارض خيبر للصحابه جزء كبير منها للصحابه، ارض واسعه كبيره، وبعد ارضيات قال اليهود نقركم فيها ما اردنا تعملوا فيها بالمزارعه ونص المحصول نص لنا ونص لكم زي المزارعه والمصنع. نقركم فيها ما اردنا. فلما كان خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجدى اليهود كلهم من خيبر ومن الجزيره العربيه. ففي كل اللقاءات التي قابل فيها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود كانوا فعلا يولون الادبار ولا ينصرون، وضرب الله عز وجل عليهم الذل والمهانه والخوف والرعب، وانزلهم من ديارهم ومن صياسيهم في رعب وخوف. حتى النصارى لما قاتله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فروا ولم يلقوا النبي عليه الصلاه والسلام، ولما ارسلت الجيوش بعد كده في خلافه ابو بكر وعثمان انهوا الكلكه من الشام، معركه اجنبيين ومعركه اليرموك في العام 13 هجريه في نهايه خلافه ابو بكر وبدايه خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم اجمعين، نسفوا بلاد الروم، نسفوا جيوش الروم التي كانت تتعدى 200,000 جندي، وكان اكبر جيش للمسلمين في الوقت لا يتعدى 30,000 أو 40,000، كانوا يقاتلون اعدادا كالرمال، ومع ذلك الله عز وجل نصرهم، وما انتصر اهل الكتاب على المسلمين ابدا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فلن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا تنصرون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال عصابه ظاهره من امتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعه، وفي روايه حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا مقسطا عند المناره البيضاء في شرقي دمشق ارض الشام، اللي هي مسرح الاحداث في هذا الزمان، نسال رب العالمين ان يرفع عنهم لهم فيه. هؤلاء هذه الأرض هي أرض المعركة الفاصلة، وهي أرض المحشر، وهي أرض نزول عيسى عليه السلام ينزل على جناحي ملكين، يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويحكم بحكم المسلمين ويصلي خلف إمام المسلمين تكريما تظل هذه الأمة. وتبدأ مسألة يكون المهدي المنتظر موجود في هذه الفترة، وينتشر الإسلام ويعود كما كان، ويكثر الخير حتى يأكل الناس من الرمانة ويستظلون بقحفته، وحتى تكفي اللقحة من الإبل الحلبة الواحدة بس تكفي القبيلة من الناس، ويكثر الخير في الناس حتى لا يجدون من يعطونه زكاة المال، وهذا سيكون في آخر الزمان. ابن جرير بيقول تفسيره: فهذا وعد من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان الذين حققوا الإيمان والإسلام، أن ينصرهم على الكفار من أهل الكتاب، وأن لا يجعل لأهل الكتاب عليهم سبيلا أبدا. طيب، لماذا يهزم المسلمون؟ وإن الله عز وجل وعدهم بالنصر، وتوعد أعداءهم بالرعب والذلة والمسكنة والهزيمة على اختلاف الوقت. لماذا يهزم المسلمون؟ يعني أستاذ سيد قطب لما سئل هذا السؤال فقال: فإذا قال قائل فلماذا نهزم ونحن مسلمون، فلينظر قبل أن يسأل هذا السؤال ما هو الإسلام وأين هم المسلمون، ليعلم أن المسلمون لم يحققوا الإسلام الذي أراده الله عز وجل. فينظر أولا ما هو الإسلام ويفهمه، ثم ينظر إلى حال المسلمين، هل هؤلاء المسلمين هم فعلا الطائفة المؤمنة التي تستحق أن ينزل عليها نصر الله عز وجل؟ إن نصر الله نصركم. شيخ الشعراوي تفسيره بيقول: لماذا هزمنا من اليهود 67؟ قال كلام ده نص في كتاب التفسير. قال: لأننا لم ندخل هذه الحرب كأمة إسلام، وإنما حركنا قوميتنا وعرقنا وعصبيتنا ولم نتكلم باسم الإسلام أبدا، فكانت الهزيمة. فلما عدنا إلى الله عز وجل وانتشرت صيحات التكبير والتدين والصلاة، كان المشايخ بيزوروا الجنود في المعسكرات، وكان الأزهر في الفترة دي وزارة الأوقاف توزع الأئمة والخطباء يزورون الجنود في أماكن القتال وفي جبهات القتال، يذكرونهم بالله عز وجل والشهادة في سبيله والبذل لدينه، وكانت صيحات التكبير واضحة في هذا الانتصار. فجاء النصر بعدها لما عدنا إلى دين الله عز وجل. فنحن أذل قبل وكنا أذل قبل، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عشان كده يعني يحكم أن التتار لما دخلوا بغداد وقتلوا الخليفة واستباحوا المسلمين وقتلوا ألف ألف مسلم، يحكى أن ابنة هولاكو وجدت في بغداد عالم من علماء المسلمين التف حوله المسلمون يبكون. طبعا تقرأ في البداية والنهاية من كثير واقع مؤسف دخول التتار بغداد، وكان فترة انتشر ابن كثير يقول الكلام ده، وكان في هذه الفترة انتشرت الحالات والقيام اللي هم النساء للزواج وشرب الخمور، فابتلاهم الله عز وجل بهذا البلاء المبين الذي لولا أن الله قدر انتهاءه لاستباح الإسلام كله، مكنش حد عارف يوقفه من التتار. قال: فوجدت عالما من علماء المسلمين اجتمع حوله الناس يبكون، فقالت الجنود هدول، فمثل بين يديها مكبلا مقيدا. قالت: ألستم تزعمون أنكم أنتم المسلمون وأنكم أحباب الله وأنكم أهله في هذه الأرض؟ قال: نعم. قالت: فلماذا نصرنا عليكم وسلطنا عليكم واستبحنا بلادكم وقتلناكم وشردناكم؟ فاستغار لي. فقال: أرأيت راعي الغنم؟ قالت: نعم. قال: أرأيت إن شرد عنه غنم، الغنم شردت، ماذا يفعل؟ قالت: يرسل عليهم كلاب الغنم. قال: حتى متى؟ قالت: حتى يرد الشارد من الغنم. قال: فهذا المحدث، نحن شردنا عن منهج الله، فأرسل علينا كلاب الأرض تردنا إليه، ولن تنزعوا عنا حتى نعود إلى دين الله عز وجل. جواب واضح ملخص يعني يلخص لك المشهد اللي احنا عايشينه. فعلا نحن شربنا عن منهج الله، فسلط علينا كلاب الأرض لتردنا إليه، ولن ينزعوا عنا حتى نعود إلى منهجه لن يضروكم إلا ذلك، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة، اليهود والنصارى أهل الكتاب، ضرب الله عليهم الذلة، ذلة هو الصغار، مذلول على طول. ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا، يعني أينما وجدوا في بقاع الأرض، الذلة والصغار وعدم الأمن، يعني أينما كانوا لا يحيون في أمان، وده واقع فعلا دولة إسرائيل. واليهود مهما كانت القوى الأمنية والعسكرية إلا أنهم يحيون في رعب وخوف، ولا يجدون الأمن أبدا. ودايما يحتاجون الى من يقوي شوكتهم من الدول الكبرى، ودايما يحتاجون الى من يدافع عنهم ويعيشون في ذمته وعهده وامانه. وده معنى قوله تعالى: ضربت عليهم الذله اينما سقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله عهد وامان وذمه، ان ربنا شرع لنا ان احنا نعقد عقد الذمه مع اهل الكتاب. فهذا معنى حبل من الله. يعقد لهم الذمة وتضرب عليهم الجزية ويلزمون بأحكام الإسلام. وحبل من الناس يعني الأمان الذي يعطيه المسلمون لهم أو غيرهم إذا دخلوا في حكمهم، فلا يحيون إلا بعقد ذمة أو بأمان من الناس، لكنهم في الأصل غير أمين. فكما قال الصحابة الأنصار لما استقبل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وقالوا: يا محمد إنا قاطعون فيك حبالا كنا واصليها، يعني لما هنتبعك سنقطع حبالا كثيرة مع الناس، علاقات كثيرة تتقطع ومعاملات كثيرة ستنتهي باتباعنا لك. إنا قاطعون فيك حبالا كنا واصليها. فحب بمعنى الذمة والأمان والعقد والعهد. فقضى الله عز وجل وكتب على هذه الأمة التي لعنها على ألسنة أنبياء أمة بني إسرائيل يهود ونصارى أنهم يعيشون في ذل وصغار ولا يأمنون أبدا ويحيون في خوف ورعب، وأنهم حتى إن عاشوا في بلادهم فلا بد أن يحيوا في ذمة وعهد وأمان من أحد الأمم. حتى أيام المجوس قبل الإسلام كان أهل الكتاب يدفعون الجزية للمجوس، كان المجوس يدفع لهم مال حتى يحمونهم. فهي أمة ليس لها أصل، مكتوبة، فاتها الله عز وجل ولعنها، يحيون في ذمم الأمم وفي عهد الأمم وفي أمان الأمم، وإلا هم في خوف ورعب شديد في كل بقاع الأرض. ضربت عليهم الذلة والصغار أينما وجدوا أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وباءوا بغضب من الله، يعني التزموا واستحقوا غضب الله عز وجل، غضب رب العالمين سبحانه وتعالى، التزموه إلى يوم القيامة ما داموا على طريقه، إن تابوا تاب الله عليهم. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكن، مساكين، يعني ألزموها قدرا وشرعا، قضاها الله عليهم يعيشوا ذل وصغار ومسكنة ورعب وعدم أمان، وشرعا قضاها عليهم لأنهم كفروا، وهو سبحانه وتعالى يفعل كذلك بالكافرين، ومن يهن الله فما له من مكرم. لماذا ضرب الله عز وجل عليهم كل هذه العقوبات من ذل وصغار وخوف ومسكنة؟ قال تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. كفروا بآيات الله التي نزل بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قتلت الأنبياء في مسلم، يقول كانوا يقتلون الأنبياء في أول النهار ثم يبيعون البطن في سوقهم من آخر النهار. عادي، قتل الأنبياء هو أمر طبيعي لا يؤثر فيهم، لا يجعلهم يخافون. فقوم ثمود لما قتلوا الناقة وذبحوها خرجوا في الشارع رعب وخوف أنهم هيقالوا بنزول العذاب. لكن بني إسرائيل وصل بهم الجبروت أنهم كانوا يقتلون النبي في أول النهار ثم يبيعون البقرة في أسواقهم من آخر النهار، الحياة ماشية والتجارة ماشية والدنيا عادي. فصاروا أسوأ من الأمم التي هلكت. حملهم الكبر والبغي والحسد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة العرب أن رفضوا الإسلام من أجل الرياسة والشرف والمجد، فعوقبوا بالذل والصغار والهوان والمسكنة في كل مكان عاشوا فيه طول الأزمنة، ولا يظهر لهم نجم إلا سرعان ما يخبو عنه. فهم فعلوا كل مؤهلات غضب رب العالمين سبحانه وتعالى، فتأهلوا واستحقوا هذا الغضب، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ملخص ما دفعهم إلى هذه الأفعال الشنيعة واللي وصلهم للحالة المزرية دي، ان بقى يستحملوا ان هم يقتلوا نبي او يحرفوا كتاب او يكفروا بنبي، فالذي شرهم على هذه الأعمال الإجرامية الكبرى حاجتين: عصوا وكانوا هكذا. المعصية والمعصية تميت القلب. اللي بيعمل معصية ويسكت ولا ينكر عليه أحد ولا يصلحه ويحاول أن ينصحه أحد، ويعمل معصية ثاني وثالث ورابع، القلب يفسد. ذلك بما عصى. كثرة المعاصي أدت إلى أن القلب اسود وتجرأ على رب العالمين سبحانه وتعالى. ابن كثير بيقول: فنسأل الله العفو والعافية. عشان كده أمرنا بالطاعة ونهينا عن المعصية، من كثر المعاصي تمسخ النفس، تعود النفس على الجرأة على رب العالمين سبحانه وتعالى. والمؤمن إذا عصى ابتلي يكفر الله خطاياه، أما إذا مد له في الأمر واستدرج ورزقه الله المال والبلد يعلم أنه استدرج ويخاف على نفسه. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. إذا كنت تعصي الله فيوسع عليك في رزقك وحياتك، اعلم أن هذا علامة سوء، وإنما علامة الخير أن تبتلى حتى تمحص وحتى تتوب وحتى تعود إليه سبحانه وتعالى. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني اعتدوا في شرع الله بأن حللوا الحرام وحرموا الحلال وحرفوا الكتب وادعوا لأنفسهم حق لا يستحقه إلا رب العالمين. إن يحل الشيء أو يحرمه لا يفعلها إلا الله. هذه من ضمن صفات الرب سبحانه وتعالى، هو الحاكم العدل. الحلال ما أحل والحرام ما حرم. إن إنسان يطلع ويعتقد إنه له الحق إنه يحلل ويحرم، اعتداء على شرع الله عز وجل. فكانت أسباب فسادهم حاجتين: كثر المعاصي، انتشار المعاصي في المجتمع وعدم وجود من يصلح هذا المجتمع وينهى عن المنكر، الاعتداء والجرأة على رب العالمين في تبديل هذا الشر. فنستفيد من هذه الآيات أن الله عز وجل يبين لأهل الكتاب من أين أتوا، ولماذا لعن، ولماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ليعودوا إلى الله ويتوبوا، وهذا نداء لهم. ثانيا، تحذير لأمة الإسلام ألا يقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل. انتشار المعاصي والاعتداء على شرع الله على شاشات التلفاز وإثارة الشبهات والتشكيك في ثوابت الإسلام اعتداء، يوشك أن إذا استمر على ذلك أن ينتهى إليه كما انتهى إلى حال بني إسرائيل. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لازم نساهم في الحد من هذه المعاصي وإصلاح المجتمع والرد على هذه الشبهات والاعتداءات على شرع الله عز وجل والذب عن هذا الدين. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مرة أخرى إن شاء الله نتكلم في الشق الإيجابي الآخر من أهل الكتاب، ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. هم أهل الكتاب أهل الإسلام وأمنوا بالنبي، يتكلم عنهم القرآن في آيات ليوضح خطواتهم وكيف أنهم لم ينساقوا مع مجتمعهم ومع أمتهم، ولكنهم خالفوا من أجل رب العالمين فذكرهم الله وشرفهم في كتابه. قل قل لا بس.